الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. طيب فم الصائم متى يكون؟ عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الهامش: صحيح البخاري في الصوم، باب من لم يدع قول الزور، الجزء الرابع، الصفحة 39 بعد 100. وفي الأدب: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، الجزء العاشر، الصفحة 88 بعد 400. ورواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الهامش: صحيح أحمد في المسند، الجزء الثاني، الصفحة 73، والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء الثاني، الصفحة 23. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 93. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. الهامش: هو عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي المعروف بابن عبد السلام، فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير، ولد بدمشق سنة 77 و500 للهجرة، وتفقه على ابن عساكر وقرأ الأصول والعربية، برع في المذهب الشافعي، ولي الخطابة بجامع دمشق والحكم بمصر، وتوفي فيها سنة 60 و600 للهجرة. من مصنفاته: الفتاوى، تفسير القرآن، القواعد الكبرى في أصول الفقه، العماد في موارث العباد. أما الثاني فهو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح، محدث مفسر فقيه أصولي نحوي، عارف بالرجال، مشارك في علوم عديدة. ولد بشرخان أو بشهرزور سنة 77 و500 للهجرة، وتفقه على والده وأفتى، وتوفي بدمشق سنة 43 و600 للهجرة. من تصانيفه: شرح مشكل الوسيط والفتاوى وعلوم الحديث

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الهامش صحيح الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة، الحديث السادس عشر بعد 600 و2000. وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم 73 بعد 903,000. والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة 12 بعد 400 و13 بعد 400. وصحيح الجامع للشيخ الألباني رقم 36 بعد 105,000. والآية من سورة السجدة رقمها 16. وفي بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. الهامش ضعيف جدا، السيوطي في الجامع الصغير وضعفه، الجزء الأول صفحة 28 بعد 100. وضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 16 بعد 300 و2000. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قد قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتكفه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الهامش صحيح البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم، الجزء الأول الصفحة 83 بعد 400. وفي الزكاة باب الزكاة على الأقارب، الجزء الثالث الصفحة 81 بعد 300. ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان رقم 32 بعد 100. ورواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفيدهن به يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الهامش صحيح البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد، الجزء الثالث الصفحة 30 بعد 300. وفي المناقب والرقاق والتوحيد. ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة رقم 67. وترجمان هو المعبر على لسان بلسان، وأيمن أي إلى جانبه الأيمن، وعكسها أشأم. انتهى الوجه الأول.